السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لسنة 1436 هجرية، الموافق 18 من شهر مارس 2015 ميلادية، نواصل ذكرى أهم الحوادث في السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ونأخذ بعض الفوائد والدروس والعبر منها. نحن في ذكرنا السنة الخامسة من الهجرة، السنة الرابعة من الهجرة، نعم، السنة الثالثة من الهجرة، السنة الرابعة من الهجرة. قلنا فيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا عدة إلى نواحي كثيرة، وفي هذه السنة في ربيع الأول غدر يهود بني النضير وخانوا العهد، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمكن الله منهم وقذف في قلوبهم الرعب وألقوا السلاح واستسلموا، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. في شعبان في هذه السنة ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما، وفي هذه السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في 15 يوما. تكلمنا على هذه الفائدة اللي هي تعلم اللغات الأجنبية للحاجة وبشروط، أظن انتهينا منها. نأخذ الآن أهم الحوادث التي حدثت في السنة الخامسة من الهجرة. في هذه السنة في شوال وقعت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكفى الله المؤمنين القتال ورد المشركين خائبين لم ينالوا خيرا. غلقنا الهواتف يا جماعة، اللي عنده هاتف في غلقه ليديروا على وضعية صامت، اللي عنده مكالمة هامة يغلق الهاتف ولا يخليه في وضعية صامت بالفرنسية سيلونسيو، باش ما يشوش على خاوته إن شاء الله. طيب، إذن في هذه السنة في شهر شوال أراد المشركون أن يقضوا على المسلمين نهائيا، فجاءوا بجيش كبير جدا من قريش وغيرهم من القبائل، وأرادوا أن يهجموا على المدينة المنورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفر الخندق حتى يحول بينهم وبين الهجوم على المدينة. هذه الغزوة كانت غزوة شديدة، وفي وقت بارد جدا، وفي وقت مجاعة، وحدثت فيها حوادث، لكن سبحان الله لم يلتحم الجيشان، الجيشان لم يتصادما، ولكن كان هناك الله تعالى أرسل الملائكة على المشركين فقذفتهم بالحجارة وألقت في قلوبهم الرعب، وأرسل الله على المشركين الريح الشديدة فقلبت قدورهم وهدمت خيمهم، فخافوا ورجعوا إلى مكة. وفي هذه السنة اليهود يهود بنو قريظة يهود بني قريظة نقضوا العهد، كانوا كان عليهم عهد من الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يعينوا من يريد أن يهجم على المدينة، وكانوا هما من الجهة الجنوبية جهة قباء، فلو فتحوا الباب للمشركين لدخلوا من جهتهم وجاءوا من ظهور المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل أحد المشركين يسلم، وهو نعيم بن مسعود أسلم، ولم يعرف المشركون أنه أسلم، فضرب المشركين باليهود، يعني راح عند اليهود وقال لهم احذروا المشركين فإنهم يريدون أن يطلبوا منكم أن تعينوهم ولكن سيتركونكم ويهربون، وجاء إلى المشركين وقال لهم إن اليهود سيخدعونكم فاحذروهم، فضرب بيناتهم، فخاف المشركون ورجعوا إلى مكة، واليهود بعد أن خانوا وجدوا أنفسهم قد سلمهم المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فبعد غزوة الخندق جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش وحاصروهم حتى نزلوا واستسلموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، فحكم فيهم بما سنذكره. هذه أهم الحوادث التي حدثت في هذه السنة، وفيها توفي هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بعد أن أصيب في أكحله، يعني في الذراع، فلم يرقى الدم، وبعد حادثة بني قريظة وبعد أن حكم فيهم سعد بن معاذ ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات، استشهد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي هذه السنة كذلك بعد هذه الغزوة افترى المنافقون على أم المؤمنين عائشة حديث الإفك، فبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. إذن نأخذ بعض الفوائد من هذه الحوادث التي حدثت في السنة الخامسة للهجرة. إذن الفائدة الأولى من هذه الحادثة، في غزوة الأحزاب لم يتم الالتحام بين الجيشين، ومع ذلك كانت هذه الغزوة شديدة. علاش شديدة؟ على المسلمين لكثرة المشركين، كانوا 10,000 من الأفراد على المشركين، لأنه على سميت الأحزاب لأن قريش استعانت بقبائل فتحزبوا، داروا الأحزاب يعني تحزبوا ضد الإسلام والمسلمين، وسميت بالخندق لأن حفر الخندق. إذن هذه الغزوة كانت شديدة على المسلمين لأمور: أولا كثرة المشركين، ثانيا غدر بني قريظة، بنو قريظة غدروا خانوا العهد، يعني أنت تكون داير معاهدة عدم الخيانة مع بلاد، فإذا وأنت تقاتل قوما فإذا به ظهرك يولي مكشوف. كذلك كان هناك شدة البرد، وكان هناك الجوع الشديد، كان الجوع شديد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا في وجهه ألم الجوع، وكذلك تخذيل المنافقين للمؤمنين، المنافقون خذلوا المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى ثبت رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني لما ثبتوا ربي سبحانه وتعالى أيدهم بنصره وأنزل الملائكة فزلزلت قلوب الكفار وألقت فيها الرعب، كما أرسل الله تعالى الريح للمشركين تهدم خيامهم وتطفئ نيرانهم وتكفئ قدورهم اللي كانوا يطبخوا فيها. فنستفيد من هذا أيها الإخوة أن المسلمين إذا بذلوا وسعهم ولو كان بالشيء القليل في نصرة الإسلام فإن الله تعالى يؤيدهم بجنوده الكثيرة والمتنوعة. جنود ربي كثيرة، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود ربي كثيرة. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن هذه فائدة عظيمة، أن المسلم أن المسلمين إذا قاموا بالشيء المستطاع في الأمور المادية ويقومون بالإيمان والعمل الصالح فإن الله تعالى ينصرهم، ينصرهم على أعدائهم ويجعل الدائرة تدور عليهم على الكفار وعلى أعداء المسلمين. الفائدة الثانية، القادة يشاركون جنودهم في العمل كما شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم قعدش هكذا ياهما كانوا يحفروا في الخندق، لا شاركهم بيده، وكذلك شاركهم في تحمل الجوع والألم، الجوع والألم والتعب. حتى في ليلة من في يوم من أيام تاع غزوة الأحزاب من كثرة الخوف حتى شغلوا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ما صلوهاش في الوقت، فلم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلا في الليل قبل العشاء. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن أيها الإخوة الإمام هو الذي يكون أمام الناس، لكن الناس يعاونوهم مش يخليه وحده، كما رأى بزاف من الناس يطلبوا من الأئمة يطلبوا منهم يكونوا هم كبشة الفداء ولكن ما يعاونوهمش، يطبعوهم باش يتكلموا ونهار كش ما يصرى مثلا كاس صديق ولا يقول له واش الداعي واش الداعي حل فمه. كما احد الائمه كان يتكلم فناض ليه واحد قال له اسمع شيخ اهدر على الفساد اللي راهو في البلاد اهدر على كذا، هو ما ناس كان قاعد برك يهدر. فقال له الشيخ تفضل تفضل اروح اروح تكلم. زاد تخبى قال له تفضل اروح اروح تروح تكلم تخبى تخبى زاد هبط راسه كانه ساجد. سبحان الله تحمدت انت اروح تكلم الامام يعرف كيف يتكلم ان شاء الله. طيب الفائده الثالثه جواز إنشاد الشعر والرجز عند العمل للتخفيف والنشاط. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفروا الخندق كانوا يحفروا وكان يقول لئن كانوا يقولوا الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك العمل منا المضلل، هما يخدموا والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوبهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا من إنشاد الشعر باش هكذا مثلا الناس يكونوا في عمل ولا في سفر فيجوز ينشدوا الشعر باش يخفوا باش يخفوا على أنفسهم، لكن الشعر طبعا بضوابطه وليس كأنه يغني مثل المغنين. لا، الفائدة الثالثة أو الرابعة غدر اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهود والمواثيق كما فعل بنو قريظة في أشد الأوقات وأخطارها على المسلمين. إذن اليهود ما نمنهمش، ما نظلموهمش. بعض الناس يقول ما تقولش هكذا، اسكت علينا، دوك يزعفوا علينا ودوك درنا الإرهاب. لا، احنا ما نظلموش، لكن ما نمنهمش، ما نمنهمش، لأنهم هكذا دايرين. فبنو قريظة في أشد الأوقات، يعني المدينة كانت مهددة بأن يدخلها المشركون يقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والرجال. فداروا اليهود وجزدوا داروا، أرادوا أن يفتحوا الباب من الجهة الخلفية. إذن لما فعل هكذا اليهود سلط الله تعالى على اليهود، سلط الله عليهم رسوله والمؤمنين عليه الصلاة والسلام، فقتلوا مقاتلتهم البالغين، قتلوهم كي حكموهم. كاع اللي كان بالغ يقدر يرفد سلاح طيروا له راسه، داروا لهم حفرة قتلوهم كاع. على لأنهم لو كان تمكنوا من الخيانة لفعلوا أكثر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل النساء والأطفال. شوف كيفاش كانوا يعرفوا إنسان كبير ولا لا، طفل طفل يكشفوا العورة تاعو، يجيبوه يكشفوا العورة تاعو يشوفوا ذكور، فإذا شافوا باللي ناضلوا الشعر حول الذكر يقتلوه، وإذا صابوه ما زال يخليوه. كان منهم محمد القراضي أو واحد من بني قريظة، سبحان الله العظيم، سلك لم يقتل، في المستقبل أسلم وصار من العلماء. نعم، وغانموا أرضهم وأموالهم فالحمد لله على نصر الله. قد يقول قائل الحاكم هل له أن يقتل؟ الحاكم له الخيار، يشوف المصلحة في الأسرى، إما أن يقتل وإما أن يعفو عنهم وإما أن يطلب الفدية من أهلهم، إما مقابل مال ولا يعلمون صنعة ولا، وإما أن يعطوا نصف الحرية يولي عبد. هذه يقتشي ديرها الإنسان، هذا الحاكم المسلم الذي تمكن من البلاد، هذا يشوف المصلحة على حسب المصلحة الموجودة. نعم، الفائدة الخامسة، لما انتهت غزوة الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، نزع السلاح، نزع لباس السلاح وأخذ يغتسل، فجاءه جبريل قال له نزعت السلاح ولم تنزعه الملائكة؟ قال ما الأمر؟ قال اذهب إلى بني قريظة. فعود النبي صلى الله عليه وسلم لبس السلاح تاعه ولبس ملابس السلاح، وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا الحديث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد غزوة الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني كان مازال العصر، قال لهم يلا ما تصليوش العصر هنا في المدينة، نصليوه في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي في الطريق لأنه لم يرد منا ذلك. يعني بعضهم صلوا ما صلوش، قالوا حتى نحقوا بني قريظة وكي لحقوا خرج وقت العصر وصلوا، والاخرين قالوا لا لا رانا ماشيين، جاء وقت الصلاه نصلي ونستمر نواصل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، رواه البخاري، مع انه واحد منهم اللي مصيب. إذن هذا الحديث استدل به بعض الناس على أن كل مجتهد مصيب، وعلى أن الحق يتعدد، وهذا خطأ. الحق ما يتعددش، الحق واحد، الحق واحد. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ كما ذكر علماء الحديث منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ذكر أن فيه عدم تأثيم من اجتهد، يعني واحد اللي اجتهد دار الاجتهاد تاعو ما نعنفوش عليه، اجتهد ولم يصب ما نعنفوش عليه، هذا معنى الحديث. وهذا الحديث يشبه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، رواه البخاري ومسلم. إذن كي يجتهد العالم وبذل الوسع تاعو وكان من أهل الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وليس عليه إثم، ومن عنفوش. مثلا الآن نجيو مثلا إلى حكم أكل لحم الخيل، مثلا عند المالكية مكروه، وعند الحنفية حرام، وفي قول عند المالكية حرام، وعند أبي وعند الشافعي وأحمد حلال. ما تقولش كيف هذا الإمام الشافعي هذا يحلل حاجة حرام ويبدأوا يسبوا فيه؟ لا، الإمام الشافعي والإمام أحمد علماء اجتهدوا رحمهم الله تعالى، فمن عنفوش عليهم. صحيح، لا نعنف، من عنفوش عليهم، لأن هذا علماء، علم من نعنفه، نعنفه على الإنسان الذي ليس أهلا للاجتهاد، ليس أهلا للفتوى. أما إنسان عالم عنده حق الاجتهاد واجتهد ومعروف باللي رجل يعني يمشي على منهج العلم، فإن أخطأ فلا نتبعه في ذلك الخطأ، ولكن لا نعنف عليه. إذن هذا الحديث رغم يستدل به بعض الناس، خاصة بعض دكاترة الجامعة، بعض الأساتذة اللي يقروا في الجامعات الإسلامية إلا من رحم ربي، يقول لك كل مصيب. لا، الإمام مالك رحمه الله قال لا يكون كل مجتهد مصيب. لا، قال الإمام مالك رحمه الله الحق واحد، الحق واحد ماشي زوج. صح، قد يقول قائل هناك مسائل يجوز أن يفعل الإنسان ما شاء منها. نعم، هنا نقول الحق واحد في المسائل التي هي من الخلاف، خلاف الطاضات. والخلاف نوعان، خلاف نوعان، كاين خلاف تنوع وكاين خلاف طاضات. خلاف تنوع يعني لو فعلت هذا أو هذا كله حق، مثل الأذان. الأذان كاين كي أذن في التكبيرات الأولى يكبر ربعة، كما في السعودية وفي المذهب الشافعي يكبروا ربعة تكبيرات، وفي المذهب المالكي شحال يكبروا؟ زوج برك. كله جائز إذا أذن هكذا واحد، ما تقولوش لا لا راك خالف السنة، هذا خلاف تنوع. في التسليمات كذلك، واحد يسلم غير تسليمة واحدة، السلام عليكم. بعض الناس قالوا كيف عليه يسلم سليمة واحدة؟ يا ولدي هذا خلاف تنوع. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سلم سليمة واحدة وسلم سليمتين، كله جائز. خلاف تنوع التشهد، تحية لله، زكية لله، طيبة لله، صلوات لله. وكاين تحية الزكية الطيبة لله، أنواع صلاة الإبراهيمية، أنواع دير هذه ولا هذه ولا هذه، مادام ثابتة دير واش حب. هذا خلاف واش تنوع. كذلك قراءات القرآن، واحد يقرأ برواية ورش، واحد يقرأ برواية حفص، ما تقولوش ما تقراش. أذكر أن ما كنت صغير كان واحد الإمام مسكين ما يعرفش الطلبة يحفظ القرآن ولكن ما يعرفش يصلي بالناس، هذا كل شيء. مرة صبتوا داير المصحف تحت فخذه قاعد، قلت له الشيخ هذا قرآن ما تديروش تحت فخذك. قال لي هذا محرف. محرف يا وليدي محرف. قلت له علاه؟ قال لي خاطر هذا المصحف كي قريته هم يقول المؤمنون الأرض، غلط، احنا نقولوا المؤمنون الأرض الأرض الأرض الأرض يعني الأرض. طب هذه حفظ؟ قال لي والو ما كاش حفظ يعني غير ورش. هذا خطأ، هذا خطأ. شوف شوف يقرأ، كل واحد يقرأ بما تيسر وبما تعلم. إذن هذا شو خلاف واش؟ خلاف تنوع. كي يكون كلا القولين حق، كلا القولين صواب، فمن أخذ بهذا أو هذا معلش. لا مانع من البحث أحيانا لمعرفة الراجح والأفضل، لكن بدون تشنج وبدون تعصب وبدون ولاء وبراء عليها. هذا خلاف واش؟ هذا مهم نعرفه. شحال مرة قلت لكم لازمنا نعرفوا أنواع الخلاف باش نعرفوا كيف نتعاملوا. احنا بزاف من الناس ما يعرفوش أنواع الخلاف، فتجدهم يختلفوا على حاجة ما يجوش يختلفوا فيها. صح، هذا خلاف واش؟ تنوع، كله حق، كله حق. كما مثلا صيغ استفتاح دعاء استفتاح الصلاة، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى جدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ودعاء واحد آخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره، كله حق. درت هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كله حق جائز. ما تقولوش على راك تقول هذا الدعاء، ما تجيش تقول هذا، هذا تنوع. صح. وكاين خلاف تضاد، تضاد يعني عكس، واحد رايح بجهة واحد رايح بجهة. هذا الخلاف تضاد نوعان، كاين خلاف تضاد لا يجوز، وكاين خلاف تضاد جائز. خلاف تضاد، واش معنى تضاد؟ يعني عكس، كل واحد ورا رايح، واحد رايح قسنطينة واحد رايح وهران، هذا خلاف واش؟ وفي زوج رايحين الوهران، واحد راح من طريق القديمة وواحد راح من طريق السريع، هذا خلاف واش؟ ها خلاف تنوع باش توضح. واحد او رايح الوهران من طريق تاع بكري، وراح حضره ورايح الوهران من طريق السريع، هذا واش نقولوا خلاف؟ ام رايحين كاع الوهران ما فيش مشكل. خلاف تضاد لا، واحد رايح الوهران واحد رايح قسنطينة، كل واحد عاطي ظهره الاخر. كاين خلاف تضاد يجوز، واحد رايح الوهران واحد رايح قسنطينة، اللي رايح الوهران رايح يزور عمته، عنده عمته مثلا مزوجة ثم، والاخر قسنطينة رايح التجارة، هذا خلاف تضاد يجوز ولا غير جائز؟ جائز. بصح خلاف تضاد، واحد رايح الوهران باش يدير مؤامرة على صاحبه اللي راح لقسنطينة، هذا خلاف تضاد لا يجوز. واضح هذه المسألة؟ صح. مثاله في الفقه خلاف تضاد لا يجوز، نختلفوا منين نجيبوا الأحكام، منين ناخذوا الدين تاعنا. واحد يقول لكم من المنامات، نشوف في المنام، واحد يقول لك واش يقول لي قلبي، شفتي قلبك، هذا خطأ. لا، احنا ناخذوا الأحكام منين نجيبوها؟ من الكتاب والسنة، إما مباشرة للعلماء ولا لما يعرفوش يسقسيو شكون؟ العلماء. خلاف تضاد لا يجوز، كذلك نختلفوا في العقيدة. واحد يقول ربي في كل مكان، واحد يقول لا الله في السماء مش في كل مكان، علمه في كل مكان، هذا اختلاف تضاد لا يجوز. لازم كاع نقولوا باللي ربي في السماء ماهوش داخل العالم، لا، وانما الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان، كما قال الامام مالك رحمه الله. هذا قول الامام مالك، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، يعني ما كاش حاجه تخفى عليه. اذا ما نختلفوش في العقيده. واحد يقول لك ما كانش عذاب القبر، ما يقول لك انا ما نامنش بعذاب القبر، ما نامنش بنعيم القبر. الاخر يقول لك لا احنا نامنوا. هذا خلاف تضاد ولا لا ولا تنوع؟ هذا تضاد وهو لا يجوز، صح؟ إذن اختلاف في العقيدة. واحد يقول لك معليش كاين بدعة حسنة في الإسلام، لا، هذا خلاف تضاد لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، يعني ما تخترعش في الدين، حبيت تخترع تخترع في الدنيا. اختلاف تضاد لا يجوز كذلك التكفير، تكفير المسلمين بغير ضوابط، تكفير المسلمين بالكبيرة كما يفعل الخوارج. ما تقولش معليش هذا من الخوارج وأنا من أهل السنة كلنا إخوة، لا لا لا، راهو غلط، راهو مخطئ. هنا خلاف تضاد لا يجوز. وكذلك من الخلاف التضاد الذي لا يجوز الأحزاب، المسلمون يتحزبوا، كل حزب بما لديهم يفرحون فارحون، وخاصة يعني نتعجب أحزاب يريدون تكوين الدولة الإسلامية ويديروا عدة أحزاب في بلاد واحدة. يا أخي أنتم مسلمين، هذه حتى لو قلنا بجواز الأحزاب ديروا حزب واحد، كيف حزب الكرموس وحزب كذا وحزب كذا، حزب الكرموس الإسلامي وحزب القلم الإسلامي وحزب المسطرة الإسلامية، كيف هذا؟ هذا غلط، كيف تختلفوا؟ وربي سبحانه وتعالى ينهانا عن الاختلاف. هذا اختلاف تضاد وش؟ لا يجوز، اختلاف تضاد لا يجوز، صح؟ أما الاختلاف التضاد الذي يجوز وهو ما اختلف فيه السلف الصالح، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول باللي اللي يكون في سفر ويصيبه جنابة وما يصيبش الماء وش يدير؟ ما يصليش، لا ما يصليش، يقعد هكذا حتى يصيب الماء باش يصلي. وخالفه كثير من الصحابة منهم عمار بن ياسر، قالوا يا أمير المؤمنين ألا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا مرة في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة على التراب، وأما أنت فلم تصلي، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ذلك، فقال إنما يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على التراب ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. قال عمر لا أذكر، أنا لا أذكر، نسيت. قال يا أمير المؤمنين أتنهاني أن أفتي الناس بهذا؟ قال لا، نوليك المسؤولية، ما دامك تقول أفتي بها. هذا اختلاف تضاد يجوز، يعني كل واحد كيفاش فهم، إما بلغوا الحديث ولا ما بلغوش، أو بلغ الحديث كلا العالمين، كل واحد كيفاش فهمه. كما قلت لكم مرة اللي فاتت، إنسان كيجي يسجد وش يدير؟ هل يقدم يديه قبل ولا يقدم ركبتيه؟ قولان. عند الإمام مالك رحمه الله تقدم واش؟ تجي راك راح تهبط للسجود قدم يديك. عند الإمام أحمد لا لا، قدم ركبتيه. شوف لاحظ الأئمة في الحرم، شوفهم كي يصلون هالجمعة ولا كي تشوفهم، شوفوا كي يجي هبط، يهبط على ركيبه. ما تقولش كيف هذا يهبط على ركيبه؟ هذا خلاف تضاد صح، ولكنه جائز. كل واحد يأخذ بالشيء الذي فهمه، وانت تأخذ بالعلماء اللي تثيق فيهم، فتاولك خلاص تأخذ. هذا خلاف تضاد يجوز. هذا ما يجوز يكون عليه الولاء والبراء والسب والشتم. قال فلان فلان ما نحبوش، على ما تحبوش، خطر كي يصلي ما يديرش قدامه سترة، يصلي له والجدار بعيد عليه. كاين علماء يقول لك ما دام تأمن باللي واحد ما راح يقطع لك صلاة تصلي، وكاين اخرين يقول لك لا، ولو كنت وحدك في غرفة مغلقة دائما دير قدامك حاجة كي تصلي، جدار، كرسي، سرير، صلي ليه. وهذا هو الراجح. لكن واحد قال لك انا لا لا انا هكذا، ماشي هكذا هوا، لا انا اقتنعت بالشيخ فلان عالم في تالي، خلاص ما فيش مشكل، ما تقولوش انا ما نحبوش. الان كاين الناس راهم يصنفوا الناس على حسب جلسه الاستراحه، يقول لك اسمع نشوفوا، خلينا نشوفوا يصلي، ما دارش الاستراحه ماشي سلفي يعني. وكاين الاخرين اذا شافوا دار جلسه الاستراحه يماركيوا فلان راهو متهم، هو يدير جلسة استراحة، راهو يوافق بعض الدعاة المنحرفين. لا لا، هذا خلاف طاضات جائز، ما يكونش عليه الولاء والبراء ونحبك ونكرهك وتكرهني. لا، كل واحد يأخذ ماشي برايو، ماشي بما تشتهي الأنفس، لا، وإنما بما أفتى لك الشيخ الإمام الذي أنت تثق فيه وخلاص. إذن كي نعرفوا الخلاف، الآن نسقسيوا على هذا قصة بني قريظة، صلاة العصر بني قريظة، هل هو خلاف تنوع؟ تضاد، خطر هو كاين الناس صلوا العصر في الوقت والناس صلوا العصر بعد خروج الوقت، هذا ماشي تنوع، هذا واش تضاد. لكنه جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن هنا من نعنفوش الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا العلماء تاوعنا كي يختلفوا خلاف تضاد، يجوز من نعنفوش عليهم، ولكن لا يمنع من البحث أحيانا. وكل واحد يأخذ بالشيء اللي راه مقتنع به، ماشي هو مقتنع براسه لا، وإنما بما إن كان طالب علم يقرأ قول الإمام مالك قول الإمام الشافعي وعنده الأدوات عنده المفاتيح يعرف كيف هي، يفهم كلام العلماء يرجح، ما يعرفش يسقسي إنسان يثق فيه. وش نتبع؟ واحد يقول له الشيخ وش تقول في الحمد على الحيصان، يجوز ولا لا؟ ويقول له يجوز يجوز، خلاص يروح يشري بفتاكة تاع الحمد على العود شريحة ويأكلها. انت كي تشوف له يا لطيف راك تأكل في الحرام، هذا ماشي خنزير. هذا اختلف العلماء، والعلماء اللي اختلفوا الخلاف تاعهم من الخلاف الجائز ولا من الخلاف الحرام؟ من الخلاف، من الخلاف التضاد الذي لا يجوز. مثلا نكاح المتعة، واحد يتزوج امرأة لمدة، هذه يديروها شيعة روافض، هذه ما تقوليش افتى بها، ما يجوز، هذه حرام إلى يوم القيامة. هذا من خلاف التضاد الذي لا يجوز، هذا نعنف على صاحبه. من خلاف التضاد الذي لا يجوز أن يخالف العالم يعني شيء معلوم معروف واضح، هذا كذلك خلاف التضاد الذي لا يجوز. لكن نشوف هذاك العالم إن كان من العلماء المعتبرين وصوابه أكثر من خطائه نحفظ له كرامته ولا نتبعه في خطائه. لو كان نتبعوا هذه الطريقة أيها الإخوة بإذن الله تنقص بزاف من هذه الخلافات اللي راهي تصرى، راهي تصرى بين المسلمين. أحسنت، من الخلاف تضاد الذي لا، هذا خلاف، نعم خلاف تنوع، هذا خلاف تنوع. أن الإنسان كلما يسافر كي تشوف صاحبك أفطر في رمضان وانتم مسافرين في الطيارة ومرتاحين ومكيفة وافطر، ما تقولوش هذا علاه تفطر علاه، هذه بزاف الناس يديروها. أنا مرة قلت لكم سافرت، كنت جاي من المدينة المنورة، الطيارة تاعنا حبست، كنت جاي مفطر في رمضان، كي لحقنا لتونس حبطت الطيارة في تونس، ركبوا معنا جزائريين رايحين من تونس جايين هنا للجزائر، وكان مازال تقريبا ساعتين ساعتين ونص ولا شحال للغروب، كانوا صايمين. كي جابوا لنا الماكله شفت واحد يشوف فيا واحد الخزره لو كان خرجت من شراره يحرقني. كيف هذا بولعيا وياكل في رمضان؟ يا قريب نلحقوا للجزائر ونلحقوا قبل المغرب. علي شيخ افطر صاحبك وهو مرتاح مادام سافر خليه يفطر. كان الصحابة لا يلوم هذا الآخر. نعم، إذن هذه من المسائل التي نستفيدها. الفائدة السادسة، فيه فضيلة صحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، هذا إن شاء الله سنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة، زال الوقت صح. كاين أسئلة في الدرس؟ يقول هل المؤذن يستأذن المدرس أثناء الدرس للأذان؟ الأفضل أن يعلمه. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد تحيات لله، تحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات؟ نعم، كاين أربع أنواع ولا خمس أنواع تاع التشهدات، أي واحدة أخذتها جائز. هل يصح إطلاق لفظ الشارع على شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. نعم زيد. هل يجوز أن الأخ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز أن أتزوج وأنا في الغربة خارج البلاد لمدة معينة ثم أطلقها إذا أردت الرجوع إلى البلاد؟ لا لا يجوز هذا يا أخي. تزوج وفي نيتك الدوام، أما تتزوج وفي نيتك الطلاق وإن قال به بعض العلماء بالجواز، لكن راجح قال ابن عمر لا نكاح إلا عن وطر، يعني عن حاجة دائمة، ما تنويش طلاق. أما إذا ذكرت المدة لفظا فهذا هو نكاح واش المتعة، هذا حرام باتفاق العلماء. تتزوج يا أخي تزوج في الغربة وما تنويش طلاق، لا تنوي طلاق تزوج، ثم إن بان لك أن هذه المرأة لا تصلح لك، كان هناك سبب حقيقي للطلاق فالطلاق، وإن كان الطلاق مش مليح، الطلاق مكروه، الأصل فيه مكروه، وقيل الأصل فيه التحريم، وهذا هو القول الراجح، الأصل إما الكراهة وإما التحريم. أما الحديث يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح بحديث أن الشيطان يبعث سراياه، فشكون اللي يحب بزاف هو الذي يفرق بين الرجل وامرأته، وفي رواية بين الرجل وأخيه. فإذا حبيت تتزوج تزوج زواجا حقيقيا، ما تزوج على جل الأوراق. بعض الناس يتزوج على الأوراق، على جل الأوراق، خاصة هذو اللي راهم يروحوا للغربة يتزوج مع واحدة في عمرها 70 سنة وهو في عمره 25 سنة، ولا يتزوج مع واحدة صغيرة ولكن ما يمسها ما تمسه ومجرد الأوراق خلاص يطلقها، هذا نكاح متعة. وكاين بعض الشباب في بعض الدول اللي عندهم دراهم يروحوا في الصيف بعض البلدان يتزوجوا، ومن بعد خلاص الصيف يهربوا يخلوها هكذاك النساء، هذا كله لا يجوز، هذا لعب بأعراض الناس وأعراض خاصة أعراض المسلمين. نعم نعم. الأخ يقول كيف يكون الإفطار في السفر في رمضان من اختلاف تنوع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم أو الصيام في السفر، يعني لمن بلغت حالته من وقع له ذلك. هذا الحديث عنده سبب وهو فيه قصة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كانوا مسافرين فرأى رجلا مغشيا عليه مصروع وداروا له الظل ويرشوه بالماء. قال ما باله؟ وش به؟ وش صراله؟ قالوا له يا رسول الله صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. يعني من وصلت ومن يخشى أن تصل حالته إلى مثل هذا الإنسان فليس من الخير أن يصوم. أما من كان يستطيع أن يصوم فيصوم. ويقول الصحابي كنا نسافر فلا نرى صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة في شدة الحر. فليه عنده قوة ما يعياش ما يتعبش؟ مش يبدأ يعيط يا راسي وقت شيء أذن ما حبش يأذن اليوم المغرب أنا أتصوم أفطر وسكت علينا هرجتنا. وكذلك إذا كان إنسان يصوم ويقوم بخدمته أصحابه يقولون ما نقدر ندير والو، ديروا لي الفطور، دير لي فنجان قهوة، هاو يديلك الآجر، يديك الآجر. فهذا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. نعم، زيد زادك الله من فضله. هل نزلت تاء مفتوحة يا أخي سورة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة؟ نزلت ماشي كلها، نزلت آيات يتكلم الله تعالى في أحداث هذه الغزوة. ما تنساش التاء المفتوحة، أبعثها لنا. كيف نتعامل مع إمام ينكر عذاب القبر وظاهره أنه من أهل السنة وفيه خير؟ يقول هل كيف نتعامل مع إمام ينكر عذاب القبر وظاهره أنه من أهل السنة وفيه خير؟ ما دام أنه من أهل السنة وفيه خير هذا يناقش من طرف أهل العلم حتى إن شاء الله تزال عنه الشبهات التي قد تكون علقت في ذهنه. نعم، ما حكم إغماض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ مكروه، مكروه تغمض عينيك في الصلاة إلا إذا كان كاين حاجة راح تشغلك فتغمض عينيك، أما ما كانش ما تغمضش عينيك. وطبعا الإنسان قبل ما يصلي يخير المكان اللي يصلي فيه، فإذا صلى وجاء هذاك الشيء اللي راح يشوش عليه ورأى أنه إن لم يغمض عينيه فسينشغل معلش. لكن نعم، حتى في الدعاء إغماض العينين في الدعاء وفي الصلاة هذا فيه تشبه بالنصارى. النصارى شوفهم كي يدعوا يغمضوا عينيهم، نعم ما نتشبهوش بهم نخالفهم. نعم، ذكرت لنا سترة المصلي، هل هناك مقدار معين في الطول؟ نعم، المقدار نصف متر وزيادة، نصف متر وزيادة، تكون عالية هكذا من الأرض طالعة تقريبا نصف متر وزيادة شوية باش اللي يكون حب يجوز يراها فلا يقطع صلاتك، وتكون بينك وبينها حوالي متر ونصف، انت تكون بينك وبينها متر ونصف، وكي تسجد بين راسك وبينها نصف متر تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، هذا هو الأفضل. وهناك من قال بالوجوب. نعم، نأخذ الآن بعض المنامات. الآخر يقول هل يعتبر الشريف تلمساني من المجتهدين المطلقين أو هو مجتهد وفق المذهب المالكي؟ لا أدري. يقول هنا منامة، رأيت أخي رحمه الله في المنام في هيئة جميلة وحسنة، ولكن قال لي بأنه يعاني من أشواك في قدميه علما أنه كان تاجرا وكان له بعض الديون، ولكننا سددنا كل الدين الذي نعلمه، أما الدين المجهول فكيف نسدده؟ إلا المنامة هذه انظروا لعل ما زال عليه ديون أو حقوق، شوفوا زيدوا شوفوا تأكدوا ودعوا ربي اللهم أدي عنه، اللهم أدي عنه كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قبل ما يموت. الزبير بن العوام جاب وليده قال له فوصاه قال له إذا مت فعلي ديون كذا كذا كذا وعندي الغابة الفلانية والأرض الفلانية والبيت الفلاني، بيعهم وسدد الديون، فإن غلبتم فاستعن بمولاي. قالوا من مولاك يا أبي؟ قال الله. شوف، قال عبد الله بن زبير، فلما استشهد الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أخذ ابنه عبد الله يؤدي الديون، فكيف إذا غلب؟ قال يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، يا مولى الزبير. قال فقضى الله ديونه وبقيت أموال، والورثة أخذوا ما شاء الله من الميراث. إذن هذا يا ادعي ربي، قل يا ربي إن كان عليه حقوق وريها لنا باش نأديوها عليه. يقول رأيت في المنام أني أفيض الحليب، نفيض الحليب يعني يفيض فيه يطيب فيه، ثم عندما فاض وضعته في الماء بدون أن أشعر، ثم ذهبت إلى زوجتي وأخبرتها بأنني أخطأت، فقالت لي لا بأس ضعه في القدر لكي نطيب به الأكل. ما تفسيرها؟ تفسيرها يا أخي لعلك يا أخي تخلط، راك تخلط في الدين ولا في العلم ولا في السنة ولا في كسب الرزق. شوف بالك راك تخلط انت يا هاك تحضر في الدين بدون علم، ولا تخلط في أمور السنة ولا في كسب الرزق، راك ماكش تجيب الدراهم تاعك منيح سواسوا من الحلال ولا تخلط. فشوف يعني شوف أمورك وسقم أمورك والله يوفقك. نعم، سؤال هذا سؤال جديد. يقول الأخ، هذا مازال ما درستوش هذا السؤال تاعك، نقلني ندرسه مليح إن شاء الله، ما نحبش نتكلم في حاجة قبل ما ندرسها مليح كما ينبغي، لأن وما آفة الأخبار إلا رواتها. شخص غير متزوج رأى في المنام أنه ينزع اللبان من فمه، علما أن أمه رأت هذا المنام عدة مرات. هذا إن شاء الله العلم والهداية والرزق الحلال، العلم والهداية البشرى إن شاء الله لك. هذه طويلة، هذه نقرأ القصار. هذا قال رأيت في المنام أني واقفة، هذه امرأة، أمام أخي والمصحف مقابلا لي وأمي وراءه، فبدأت صفحات المصحف تنقلب وحدها، ثم توقفت في صورة الجن. من اندهاشي تراجعت إلى الوراء فأمسكت بيد أخي كي لا أفزع، وبدأت أمي بتلاوتها دون النظر إلى المصحف. هذه بشرى إن شاء الله لك بالعلم والسلطان والشفاء من الأمراض والأمن من الخوف والسعة في الرزق إن شاء الله تعالى. هذه منامة تقول أنا فتاة طالبة في قسم النهائي شعبة العلوم الطبيعية، حنمت كأنه صبيحة يوم زفافي أو ما يسمى عندنا بالصبوحي، صبوحي تاع الصباح اللي يديروا فيها البراك والمشرمة مشرملة. عندما ذهبت إلى الحلاقة استشارتني أن تقص لي شعري فرفضت لأني أحبه طويلا شعري، ولكن عندما عدت إلى المنزل وجدت شعري مقصوصا إلى نصفه فانزعجت لذلك كثيرا. أرجوك يا شيخ أن تعبر لي رؤياي وأن تدعو لي بالنجاح بامتياز في شهادة البكالوريا إلى بركة. الله يهديك، الله ينجحك في الدنيا والآخرة جميعا إن شاء الله. هذه رؤية ماشي مليحة يا بنتي، عليك أن تتعوذي بالله من شرها. قص الشعر هذه اللي شفتيها ماشي مليحة، ملا اتفلي عن اليسار تاعك وقولي أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت وما تحكيهاش فإنها لن تضرك. كان أحد الصحابة يقول قبل ما نسمع هذا الحديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما. فعلا كاين بعض المنامات تشوفها تنوض مريض، صح ولا لا؟ لا، تنوض عرقان وتمرض وتخاف. سبحان الله، صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أعطانا الدواء. كي تشوف حاجة ماشي مليحة بالك تحكيها، تحكيهاش إلا إذا حكيتها الإنسان معبر يعرف، هو يقول لك هيا وش دير؟ اتفل عن يسارك 3 مرات وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأيت. وإذا ما زالك في الفراش وش دير؟ أقلب الجنب، أقلب الجنب تفاؤلا. وإذا زادت عاود ولات لك نور، أتوضأ وصلي تروح لك بإذن الله وما تحكيهاش. نعم. يقول ما رؤيا بعد صلاة الفجر جلباب، رأت جلباب بني ونقاب أسود وتحت الجلباب شيء وردي، هذا بشرى لك بالمال الكثير مع أداء الحق فيه والفرح وطيب الذكر وذهاب الغم إن شاء الله تعالى. صح، هذه منامة ثاني. شخص رأى أن كف يده يفتح وتخرج منه مثل دودة القز، يعني شاف يده اتفتحت وخرج منها الدود، بصح ماشي الدود هذاك، دودة القز هذه قز تعواش تاع الحرير. هذا إن شاء الله بشرى لك بالخروج من الهم والخروج من المال الحرام. بالك كان عندك كش مال حرام ولا راك راح تخرج منه وتخرج من الهموم إن شاء الله تعالى. هذه منامة ثاني. رأيت في المنام أنني أرفع يدي وأدعو والسماء تمطر. يا سلام، هذه منامة مليحة، هذه خير ورحمة ورزق وقضاء الحاجة إن شاء الله تعالى. المنامات الأخرى إن شاء الله نكملوها في الدرس القادم. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يغفر ذنوبنا وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة. نعم.